بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. مركز الفرسان للأعمال الفنية والتجارية يقدم شريط الأطفال بلابل الإسلام الأول. إلى القلوب البيضاء والنفوس التي يملأها الحب والوفاء، إلى أطفال اليوم أمل المستقبل المشرق، إلى أحبابنا الصغار أطفال العرب والمسلمين، نهدي شريطنا هذا نجدو ونغني من أجل غد أفضل وحياة طيبة في ظل الإسلام العظيم. هيا نغني كلنا يا معشر الصغار، نسعى إلى مستقبل الأمجاد والفخار. هيا نغني كلنا يا معشر الصغار، نسعى إلى مستقبل الأمجاد والفخار. نداعب الشمس التي تغفو على الأشجار، نصغي إلى نصائح الآباء والكبار. نداعب الشمس التي تغفو على الأشجار، نصغي إلى نصائح الآباء والكبار. هيا نغني كلنا يا معشر الصغار، نسعى إلى مستقبل الأمجاد والفخار. هيا نغني كلنا يا معشر الصغار، نسعى إلى مستقبل الأمجاد والفخار. قالوا لنا أحبابنا يا بسمة الأزهار، إن تهملوا دروسكم صرتم من الأشرار. قالوا لنا أحبابنا يا بسمة الأزهار، إن تهملوا دروسكم صرتم من الأشرار. هيا نغني كلنا يا معشر الصغار، نسعى إلى مستقبل الأمجاد والفخار. هيا نغني كلنا يا معشر الصغار، نسعى إلى مستقبل الأمجاد والفخار. أحبتي يا أخوتي يا خيرة الأخيار، أنتم عماد الأمة أنتم حماة الدار. أحبتي يا أخوتي يا خيرة الأخيار، أنتم عماد الأمة أنتم حماة الدار. هيا نغني كلنا يا معشر الصغار، نسعى إلى مستقبل الأمجاد والفخار. هيا نغني كلنا يا معشر الصغار، نسعى إلى مستقبل الأمجاد والفخار. في مطلع الفجر النور يأتينا من بعد ما نمنا، الله يحيينا والديك يسمعنا صوتا يحيينا، في كل ميدنة داعا ينادينا، هيا إلى الخير قوموا صلينا ولتشكرنا. الأحمصرة نذهب والبريرانا ويتمم بالخير وطنا نذهب والبريرانا ويتمم بالخير وطنا نذهب والبريرانا ويتمم بالخير وطنا نخشع بركوع وسجود طمعا في جنة مولانا يا أصحابي هيا نمضي لنلبي نداء الله نذهب للمسجد كي نرضي مولانا بأحلى صلاة يا أصحابي هيا نمضي لنلبي نداء الله نذهب للمسجد كي نرضي مولانا بأحلى صلاة بيت الرحمن لنا and فتاة مسلمة ذكية محتشمة، أنا فتاة مسلمة ذكية محتشمة، عرفت درب العزة درب الهدى والمكرمة، أنا فتاة مسلمة قوية اليقين وقوتي من ديني، قوية اليقين وقوتي من ديني، سموت فوق الطين فوق النفوس الآثمة، أنا فتاة مسلمة ذكية محتشمة، أنا فتاة مسلمة ذكية محتشمة، عرفت درب العزة درب الهدى والمكرمة، أنا فتاة مسلمة ذكية محتشمة، أنا فتاة مسلمة ذكية محتشمة، عرفت درب العزة درب الهدى والمكرمة، أنا فتاة مسلمة، أنا فتاة مسلمة. لغتي يا لغة القرآن يا خير لغات الإنسان، لغتي يا لغة القرآن يا خير لغات الإنسان، تنساقك من نهر الساني بوقار من فوق لساني، لغتي يا لغة القرآن يا خير لغات الإنسان، لغتي يا لغة القرآن يا خير لغات الإنسان، تنساقك من نهر الساني بوقار من فوق لساني، لغتي يا لغة القرآن، لغتي ما أحلاها ما أعذبها ما أسماها، لغتي ما أحلاها ما أعذبها ما أسماها، لغتي ما أحلاها ما أعذبها ما أسماها، فجميل الخط له طوان ورقيق الفن بها باها، لغتي يا لغة القرآن يا خير لغات الإنسان، لغتي يا لغة القرآن يا خير لغات الإنسان، تنساقك من نهر الساني بوقار من فوق لساني، لغتي يا لغة القرآن، سأظل أحب العربية لغة غناء وندية، سأظل أحب العربية لغة غناء وندية، سأظل أحب العربية لغة غناء وندية، منها أستلهم أشعار القرآن يا خير لغات الإنسان، لغتي يا لغة القرآن يا خير لغات الإنسان، تنساقك من نهر الساني بوقار من فوق لساني، لغتي يا لغة القرآن، وقارن من فوق لساني، لغتي لغتي لغتي يا لغة القرآن لغتي لغتي لغتي لغتي لغتي يا لغة القرآن لغتي لغتي لغتي لغتي لغتي يا لغة القرآن. يأتينا العيد في نفس الموعد دوما يجعل دنيانا حلما يحمل في جيبيه كل الأشياء الحلوة يضع البسمة فوق شفاه الأطفال يضع الفرحة والأمان تحت وسادتنا نأخذها عند الفجر ونختار داخل ثوب العيد تتجمع أسرتنا نتبادل كلمات الصبح نتبادل بسمات الفرح ونكبر داخل مسجدنا الساكن عند حبول القمح ثم نعود كي نأكل حلو العيد وبكل الحب نسير نحو حدائق بلدتنا تزدان بزهر وطيور نضحك فيجيب العصفور راقصا بالذيل وبالتغريد. في هذا العام لم يأتي العيد كنا ننتظر قدومه داخل غرف مهدومة سقطت من قصف الأعداء فلماذا لم يأتي العيد أتراه يخاف من الحرب أم أن الظلمة قد أخفت قريتنا عن عينيه لم يمنح بلدتنا بعض الحلوى أو حتى بعض البسمات أو لم يعرف عنواني بالطرقات أو لم يعرف أن أبانا قد مات لكني من خلف الأسلاك الممتدة حول الآمال أتوجه لله وأدعوه أن يأتي بالعيد القادم للأطفال اليوم عيد قد عشت فيه ألف قصة حزينة السماء أردد الأذان في البكور رباه رباه إني قد عرفتك خفقة في أضلعي واهتفت باسمك يا له لحنا يرن بمسمعي أنا من يذوب تحرقا بالشوق دون توجعي قد فاض كأسي بالأسى حتى سئمت تجرعي رباه رباه في جوف الليالي كم ندمت وكم بكيت ولكم رجوتك ضارعا وإلى رحابك كم سعيت إن كنت تعرض جنة للبيع بالنفس اشتريت أو كنت تدعوني إلى الرجوع فقد أتيت يا رب يا الله بعد أن نامت الأغنام في حظيرتها آمنة مطمئنة حراسة الحمل ولم تستطع اللحاق بالذئب، فعادت إلى حظيرتها حزينة باكية. وفي الليلة الثانية عاد الذئب لافتراس حمل آخر جديد، لكنه وجد باب الحظيرة مغلقا فتوقف. رأى الذئب سياج الحظيرة الخشبي قصيرا، قفز من فوقه واختطف حملا آخر وهرب. كررت الأغنام محاولتها لتفصيص الحمل من أنياب الذئب، لكنها فشلت وعادت إلى الحظيرة حزينة باكية. غضب حمل صغير في الحظيرة وحده قائلا: لن نحمي حظيرتنا بالبكاء بل بالقوة واليقظة. صاحت الأغنام أعجابا بالفكرة وقررت حراسة الحظيرة بالتناوب. وفي الليلة الثالثة تقدم الذئب إلى الحظيرة فوجد قرون الكبش الحارس بالمرصاد، ونبه الحارس بقية الأغنام فتقدمت كلها، وتراجع الذئب ثم ولى هاربا وصاح الجميع: هكذا نحمي الحظيرة، هكذا نحمي أنفسنا. قمر قمر وطني قمر، فيه النبع فيه الشجر. قمر قمر وطني قمر، فيه النبع فيه الشجر. في قلوب لا تنكسر. قمر قمر وطني قمر، فيه قلوب لا تنكسر. قمر قمر وطني قمر، قمر قمر وطني قمر، فيه النبع فيه الشجر. قمر قمر وطني قمر، فيه النبع فيه الشجر. فيه قلوب لا تنكسر. قمر قمر وطني قمر، فيه قلوب لا تنكسر. قمر قمر وطني قمر، فيه الغلة فيه البيدر فيه الموسم لا يتأخر. فيه الغلة فيه البيدر فيه الموسم لا يتأخر. فوق تراب بلادي عشت وتعلمت وتربيت. فوق تراب بلادي عشت وتعلمت وتربيت. قمر قمر وطني قمر، قمر قمر وطني قمر، فيه النبع فيه الشجر. قمر قمر وطني قمر، فيه النبع فيه الشجر. فيه قلوب لا تنكسر. قمر قمر وطني قمر، فيه قلوب لا تنكسر. قمر قمر وطني قمر. يا أحبابي صونوا القمر واحموا النبع واحموا الشجر. يا أحبابي صونوا القمر واحموا النبع واحموا الشجر. وقفوا في وجه العدوان كونوا حصنا للأوطان. وقفوا في وجه العدوان كونوا حصنا للأوطان. قمر قمر وطني قمر، قمر قمر وطني قمر، فيه النبع فيه الشجر. قمر قمر وطني قمر، فيه النبع فيه الشجر. فيه قلوب لا تنكسر. قمر قمر وطني قمر، فيه قلوب لا تنكسر. قمر قمر وطني قمر. وطني يا أغلى ما عندي، أفديك بروحي وبجسدي. وطني يا أغلى ما عندي، أفديك بروحي وبجسدي. كي تبقى مرفوع الشان تزهو بالدين وتزدان. كي تبقى مرفوع قمر